كُلَّمَا فبكم الأرض فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير إنه بكل شيء بصير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على هو الذي

فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلم فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو أفنجعل سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ

قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وتكون الجبال حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته Amen.

والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين

رشدا Be

السماء وثيابك فطهر والرجس

فبأي حديث